تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنان والشاعر أحمد خميس. هو من مواليد 13 يناير، فنان متميز له الكثير من الأفلام الناجحة مثل الأيدي الناعمة أمام أحمد مظهر وصباح وليلى طاهر، الشك يا حبيبي أمام يحيى شاهين وشادية وغيرها. كتب الكثير من الأغنيات لبعض المطربين والمطربات منهم فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب. توفي في 9 أكتوبر عام 2008. أيها الأصدقاء، من أشعار أحمد خميس وألحان محمد عبد الوهاب، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية الروابي الخضر. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.